بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ويتفكرون

نزلا من عند الله وما عند الله خير نزلا من عند الله وما عند الله خير Amen. صدق الله العظيم.